قال فأما البيع فهذه المصلحة منتفية فيه، يعني ليس فيه إرعاب، البيع ليس فيه إرعاب، لأن الكافر يتملك الدار ويستقر فيها، بخلاف التأجير فإنه كل سنة أو كل شهر يحصل عليه إرعاب بالمطالبة. فهذا وجه الفرق بين التأجير وبين البيع على رأي من يفرق بينهما. نعم.